وعملت العيب مستني تدوين الطبيب. مهما ندم انا هعمل ايه؟ ربي عليم بحجاب الغيب. قلت يا ريت وعملت العيب مستني تدوين الطبيب. مهما ندم انا هعمل ايه؟ ربي عليم بحجاب الغيب. يا يا يا يا